بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. في الرواية الأخرى: ولا يقل العبد لسيده مولاي. وزاد في حديث أبي معاوية: فإن مولاكم الله عز وجل. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. قال باب حكم، قال النووي رحمه الله: باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى، هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم بشأن خلقه من أول إيجادهم من العدم إلى أن يتوفاهم ويحاسبهم وينزلهم منازلهم في الجنة والنار. قال: فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أو ربها، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم، والثاني أن المراد النهي على الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال. اختار القاضي هذا الجواب. ويمكن أن يقال: الخبر غير الخطاب، صيغة الخطاب فيها إشعار بإذلال ومهانة لا تنبغي إلا لله عز وجل، وصيغة المتكلم كذلك، لا يقل أنا ربك، هذا لا يجوز، وذلك لما في هذه اللفظة من الكبر والعلو إذا تكلم بها. أما في الخبر فهي على سبيل الترجمة والمعنى اللغوي المنتشر، كما ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال: إنه ربي أحسن مثواي. ولكن هذا في المتكلم عن غائب عنه، وعلى أي حال فهذا شرع من قبلنا، وقد أتى شرعنا بخلافه. الصحيح أن تفسير قوله عز وجل عن يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أنه قصد سيده، لأن الاعتداء على حريم سيده فيه بالإضافة إلى انتهاك الحرمة فيما بينه وبين الله نكران الجميل. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا على حسب السياق الذي يستعمل فيه، تستعمل في هذه الكلمة، فما كان منها من علو وتكبر وإذلال للعبد وإهانة له فهذا تكبر للسيد وإذلال العبد، فهذا لا يجوز ولا يصح. أما على سبيل الخبر في لغة شائعة بين الناس، كثير من الناس ربما لم يفهم غيرها، فهذا لا يمنع والله أعلم. وهذا قريب من الجواب الثاني مع بعض التفصيل. يقول: ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، يعني كلمة الرب أشد اختصاصا إذا أطلقت خصوصا الرب، ولا تطلق في حق غير الله عز وجل مضافة، كما يقال رب الدار ورب المال ورب الإبل، تطلق مضافة لا مطلقة. يقول: لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيه كاستعمالها، حتى نقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي، يعني في دعائه لله عز وجل أن يقول، لا يقول يا سيدي من لي سواك مثلا، لأنه لم يرد الدعاء في أي لفظ نبوي ولا قرآني بلفظ سيدي. يقول: ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر، لكن ثبتت التسمية في حديث صحيح، لأن الرسول قال السيد الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وقال قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، وفي الحديث الآخر اسمعوا ما يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة، فليس في قول العبد سيدي إشكال. هذا يدل على جواز استعمال لفظة السيد في غير من عرف نفاقه فضلا عن كفره، وكذا من عرف فسقه ينهى ويكره أن ينادى بالسيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إياك سيدا فقد أغضبتم ربكم. وهذا دليل على تحريم أن يقال للكافر والمنافق الذي ظهر نفاقه سيدا. يقول: ولا لبس، لأنه يستعمله، يقول: فليس في قول العبد سيدي إشكال، ولا لبس، لأنه يستعمله غير العبد والأمة، ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي، فإن المولى وقع على 16 معنى سبق بيانها، والمولى وقع على 20 معنى، منها الناصر والمالك. قال القاضي: وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رفعه: ولا يقل العبد لسيده مولاي، فقد اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة، فلم يذكرها عنه آخرون، وحذفها أصح والله أعلم. هذا ترجيح كثير من أئمة الحديث، أن هذا اللفظ الموجود في بعض روايات مسلم، وقد ذكره مسلم مؤخرا عن الأحاديث المتقدمة، وهو عادته أن يصدر الأحاديث على أعلى درجات الصحة أولا، ثم يذكر ما فيه مقال أو شذوذ بعد ذلك، ويمكن أن يكون هذا على سبيل كراهة التنزيه. يقول الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي، بل يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال: كلكم عبيد الله، فنهى عن التطاول في اللفظ، كما نهى عن التطاول في الأفعال وفي إسبال الإزار وغيره. وأما غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، فليست دالة على الملك كدلالة عبدي، مع أنها تطلق على الحر والعبد. الغلام يقول: وأنا يومئذ، حديث ابن عباس يقول: وأنا يومئذ غلام مختون. انظر هذا الغلام، الغلام بمعنى الشاب أو نحو ذلك. يقول: وإنما هي للاختصاص، تطلق على الحر والعبد، وإنما هي للاختصاص. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وقال لفتيانه، وقال لفتيته، فتيته مش كده؟ رواية شعبة. يعني قلت هي قراءة أخرى. رواية شعبة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم. كل ذكر أحرار. قال وأما استعمال الجارية في الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام. وأنا وإذ جارية حديثة السن. كلام عائشة رضي الله عنها. وقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللعب. يقول والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم والارتفاع للوصف والتعريف. هذا الباب يدلك على ما ورد به الشرع من حماية جناب التوحيد والنهي عن كل ما يخدش هذا الجناب. ليس يخدش التوحيد نفسه في الأغلب الأعم، ولكن يخدش جنابه وما جعل كأنه حيطة له حوله، والله أعلم. وأما ما يخدش حقيقة التوحيد في هذا فاعتقاد الربوبية والملك بالفعل لمن تحته، وأن له أن يتصرف فيه بلا سؤال، نعوذ بالله. وهذه في الحقيقة تصورات المجرمين الطغاة الذين جعلوا العبودية وصمة عار في جبينهم عندما استعبدوا الناس بالظلم والعدوان ثم أذاقوهم ألوان العذاب. ثم بعد أن يعني أفاق بعضهم من سكرته نادى بإلغاء العبودية والرق بالكلية، وجعلوا ذلك من جرائم زماننا. والإسلام لم يعرف قط إهانة الرقيق. أنت ترى هنا كيف عامل الإسلام الرقيق حتى في اللفظ، أن يستعمل معه لفظا رقيقا، لفظا لطيفا لا يؤذي مشاعره. انظر كيف حرص الشرع الحنيف على مراعاة نفسية هذا العبد المملوك، وكيف أنه يحافظ على كرامته وهو مملوك، فضلا عن المعاملات الأخرى التي سبق أن بيناها في كتاب المكاتب وغيره. فالرق في الإسلام ليس إلا تفاوتا اجتماعيا طبيعيا بين طبقات المجتمع، وهو محدود كذلك، بل يمكن أن يكون هذا المولى هذا العبد مقدما مصدرا بعلمه وحفظه للقرآن ورأيه السديد. وكم أخذت الأمة علمها عن موالي لا عن أحرار، عندما تعلموا سادوا. الإسلام لا يعرف هذا النظام الغربي في الرق الظالم المعتدي، ولذا لو بقي هذا النظام الإسلامي في المجتمع لم يضره بشيء من أنواع الضرر، بل في الحقيقة الفقر ربما صنع نوعا من العبودية في الناس أشد أضعافا مضاعفة مما يصنعه الرق، بل يجعله يعني مطحونا بطريقة غير آدمية على الإطلاق، مذلولا تهان وتنتهك حرماته بسبب عجزه وضعفه. وكذلك ما يفعله الفراعنة بسلطانهم أتباع فرعون في من يستضعف طائفة من أمته وشعبه، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويقهرهم. فإن ذلك والعياذ بالله على سبيل فرعون ومآله إلى مآله. من يحاول إذلال الخلق وإجبارهم على ما يريد فهو الجبار العنيد. نقول إذن ليست قضية أنه هناك رق وعبودية ونحو ذلك وأن هذا في حد ذاته ممنوع، نقول أبدا، بل هذا إذا ضبط بالضوابط الشرعية، أن يطعم مما يطعمه السيد، وأن يكسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وصى الله عز وجل بملك اليمين في السياق الذي أمر فيه بالعبودية له وحده لا شريك له وببر الوالدين، فوصى بملك اليمين. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في سياق موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. انظر إلى هذه المسألة العظيمة لتعرف كيف كرم الإسلام الإنسان كإنسان، ومنع إذلاله وظلمه، ومنع إذلاله مطلقا لغير الله سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من هذه الشريعة الكاملة المطهرة، وما مننت به علينا من عقيدة التوحيد، هذا الباب في حماية جناب التوحيد والمنع من إهانة الخلق وإذلالهم ولو بلفظ فضلا عن فعل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. قال النووي رحمه الله: باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم وأهل اللغة وغريب الحديث وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها. قالوا: ومعنى لقست غثت، غث يعني ليس سمينا، ليس حسنا، ليس جيدا. قال ابن العربي: معناه ضاقت. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينام عن الصلاة: أصبح خبيث النفس كسلان. قال القاضي وغير جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال، لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه. ثم هو وصف جزء خبيث النفس كسلان، قد بينه لفظ كسلان، والله أعلم. مثل هذه الألفاظ التي يستعملها الكثير من الناس في وصفهم بعضهم بعضا، عندما يقولون مثلا عن بعض الأولاد: فلان الولد ده شقي، شقي، يقولك ده ولد شقي جدا، هذا الشقاء والشقاوة صفة أهل النار والعياذ بالله. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. فلا ينبغي أن يستعمل هذا اللفظ في حق مسلم، وكذلك يعني ما كان من لفظ منتن أو نحو هذا، لأن هذا الرجس والنتن إنما هو في الكفر والنفاق والعياذ بالله. ينبغي أن تكون ألفاظ المسلم تراعي هذه الآداب العظيمة، مراعاة الأدب في الكلام مع الناس وعن النفس، لأن هذه الكلمات قد تكون مؤثرة تأثيرا سلبيا على سلوك الإنسان وشخصيته. إذا استعملها كثيرا تعود سهولة الخبث، كما لو قلت لمن كذب مرة وأنت تربيه ولد أو بنت، يعني ذكر أو أنثى، كذب عليك وهو طفل، كلما تراه تقول: يا كذاب يا كذاب يا كذاب، يترتب على ذلك أن يستسهل أمر الكذب. لفظ مجرم يكثر استعماله في الناس، يقول لك: ده فلان ده مجرم، فلان ده مجرم، عندهم يعني إيه؟ يعني حاجة كويسة أحيانا يستعملونه أنه شديد القوة مثلا، أو شديد المكر مثلا، أو فلان ده فلان ده جن، نعم يا فلان ده شيطان شيطان والعياذ بالله، لأن يتعود هنا على الوصف القبيح، يؤثر فيه سلبيا هذا الوصف، يترتب عليه خطأ سلوكي تربوي، ربما هان عليه الأمر، لو أن ولدا أو طفلا صغيرا سرق مرة فقلت له كل مرة يا حرامي يا سارق ونحو ذلك لاستسهل الأمر، ربما حولته إلى سارق وأنت لا تدري. الآباء والأمهات يعني أحياء في أحيان كثيرة يتجاوزون الحدود في تربية الأولاد وهم يعتدون على سلامة نفسها أو أولادهم، ويترتب على ذلك من فساد المجتمع ما الله سبحانه وتعالى أعلم به. أضف إلى هذه الألفاظ التي ذكرنا من مجرم وشيطان وشقي ومنتن ونحو ذلك، أنتم ربما مع التحري تظهر جملة من جنس خبثت نفسي، ما يعني ينشر السوء في المجتمع ويؤدي إلى فساد تربوي وسلوكي كما ذكرنا لابد من الحذر منه. الأدب يربي الإنسان، الأدب الشرعي يربي الإنسان أحسن تربية يهيئه للمراتب العالية والمنازل السامية التي تنال بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خليد ابن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم والمسك أطيب الطيب فيه أنه أطيب الطيب وأفضله وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه لأنه قد استحال. يقولون أن المسك متخذ من الدم وهو نجس، وهذا الحديث صريح في أن الاستحالة مطهرة، إذا استحال النجس إلى شيء آخر تحول إلى مادة أخرى صار طاهرا، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. ولذا إذا صار طاهرا جاز بيعه لأنه كما ذكرنا قد استحل تحول إلى شيء آخر. يقول ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا باطلا وهم محدودون بإجماع المسلمين وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له واستعمال أصحابه. قال أصحابنا وغيرهم هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي يعني قطع فهو ميت، أو يقال أنه في معنى الجنين والبيض واللبن. قال وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف، فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات تزويرا على الرجال يعني تلبس كعب عالي عشان اللي يخطبها يقول دي مش قصيرة دي طويلة، يوم يقبل ذلك تزور على الخاطب وغيرهم تزويرا على الرجال وغيرهم فهو حرام لما يتضمن من الكذب. وكذا الكعب العالي إذا كان فيه مقصد خبيث مثل التمايل في المشي، كعب العالي يدفع الكثيرات إلى أن تمشي مشية ميلاء تتكسر فيها ويظهر حالها لمن يراها. وكذا إذا كان حذاؤها يضرب في الأرض ليسمع صوته ليجذب النظر الرجال إليها وإلى ما لا يحل النظر إليها، يعني ما لا يحل النظر إليه من بدنها. إذا هو كده ولا هي بتعمل كده؟ النهارده بقى شفت بنت ماشيه دب دب دب ماشيه. ما هو في انواع من الاحذيه تقع يقع ذلك تلقائيا، بتبقى معموله عشان كده عشان تلفت النظر، فهذا يجذب انظارا محرمه تقع نظرات محرمه اليها. قال: من عرض عليه الريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. المحمل هنا المحمل، فإنه خفيف المحمل، قرأتها خطأ، فإنه خفيف المحمل، وإنه مروية برواية أخرى يقول هيك المجلس على وزن المجلس يعني، والمراد به الحمل أي خفيف الحمل ليس بثقيل. يقول: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يرده برفع الدال، فلا يرده على الفصيح المشهور، وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها زي ما نريده وهي متشكلة في الأصل كذلك، اللي هو الفعل المشدد الآخر إذا كان في النهي مجزوم. يقول: أما الريحان فقال أهل اللغة وغريب الحديث في تفسير هذا الحديث: وكل نبت مشموم طيب الريح. قال القاضي عياض بعد حكاية ما ذكرناه: ويحتمل أن يكون عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله. وقد وقع في رواية أبي داود في هذا الحديث: من عرض عليه طيب، وفي صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وفي هذا الحديث: كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. قوله: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطرة. قال: الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به، مأخوذ من المجمر وهو البخور. وأما الألوة قال الأصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: هي العود يتبخر به، يشعل البخار يصعد يملأ به ثوبه ويؤثر على بدنه. قال الأصمعي: أراها فارسية معربة الألوة، عود يعني اللي هو الذي يستعمل في البخور، أصلها فارسية استعملها العرب لأنها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ. وتصلح أيضا الألوة، الألوة والألوة لغتان مشهورتان. حكى الأزهري الألوة. قال: في هذا الحديث استحباب وكلمة قوله غير مطرة أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. في هذا الحديث استحباب الطيب للرجال كما هو مستحب للنساء، لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه. وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح، ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد وعند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك. لأن هذا من العشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، فكما لا يحب أن يجد منها ريحا قبيحة فهي تحب أن لا تجد منه ريحا قبيحة، فاستعمال الطيب مستحب في هذا الموطن. قالك يحرم على المرأة أن تخرج مطيبة إذا كان الرجال يجدون ريحها، فكره لها كل طيب يقصد بذلك إذا كان طيبا خفيفا الرائحة وله لون فقط لا يشمه الرجال إذا مرت بهم، فالأفضل والأكمل المستحب لها أن لا تستعمل حتى هذا الطيب الخفيف الرائحة. وأما إذا كان يشمه الرجال من قوته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس ليجد ريحها يعني فهي كذا وكذا يعني زانية. قال كتاب الشعر: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما لابن عيينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث إبراهيم ابن ميسرة، وزاد قال: إن كاد ليسلم. يقول أسلم شعره ولم يؤمن قلبه. الهداية هبة من الله، توفيق من الله. قال شعرا حكيما في حديث ابن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع هذا الشعر حسن المعاني. حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك، قال ابن حجر: أخبرنا شريك عن عبد الله بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. في الرواية الأخرى قال: أصدق بيت قالته الشعراء: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك، لأن تكملة الجملة تكملة البيت أقصد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له الصحابة: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، أما نعيم الدنيا فهو زائل. لكنه أطلق وعمم كل شيء، هذا من العام الذي يريد به الخاص، يعني كل شيء يعبد والله أعلم، أو باطل بمعنى إلى زوال، كل من عليها فان. قال: كلمة هيه كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. قال ابن السكيت: هي الاستزادة من حديث أو عمل معهودين. قال: قالوا: وهي مبنية على الكسر، فإن وصلتها نونتها فقلت إيهن. حدثنا أي زدنا من هذا الحديث. فإن ردت الاستزادة من غير معهود نونت فقلت إيهن لأن التنوين للتنكير، وأما إيهن بالنصب فمعناه الكف والأمر بالسكوت. ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه، جواز سماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم، وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبا على الإنسان، فأما يسيره يسير غير المذموم فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. إذن هناك شعر مذموم ولو كان يسيرا وهو فيه فحش، ذكر عورات، ذكر غلو في الإطراء، غلو في الذم والتقبيح والهجاء بالباطل والغيبة والنميمة، فهذا الشعر الوسيلة الإعلامية التي كانت موجودة في الزمن الماضي، وهم يعني الآن يستعملون الوسائل المعاصرة التي أيضا عامتها مما يصح أن يقال فيه لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من يمتلئ شعرا عن الرواية الآتية، لأن عامة كلامهم على الكذب والزور. هناك إذن كما ذكرنا شعر مذموم قليله وكثيره، هو ما كان فيه من محرمات. هناك شعر غير مذموم لكن يكره الإكثار منه لئلا يشغل الإنسان عن ذكر الله ويقوده إلى الغفلة، وشعر غير مذموم ولا يكره وهو القليل مما خلا من الفحش وغيره من المنكرات. قوله صلى الله عليه وسلم هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا، وقع في بعض النسخ بالنصب شيئا وفي بعضها شيء من رفع، دلوا على أصل الجملة. على رواية النصب فيه محذوف أي هل معك من شيء فتنشدني، هل معك من شيء فتنشدني شيئا. الروايات في كلمة لبيد في رواية أصدق بيت قالته الشعراء، المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام الجملة يعني، والمراد بالباطل الفاني المضمحل. وفي هذا الحديث منقبة للبيد وهو صحابي، وهو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، وأسلم بعد ذلك الله عنه. لم يسلم قلبه حين قال هذه الأشعار لكن أسلم بعد ذلك الله عنه. إنما تكملة البيت قالها حين كان في الجاهلية. ما هو عثمان بن مضعون اللي قال له، عثمان بن مضعون الذي قال له كذبت فضرب، هل كان هذا حين كان كافرا. قوله لأن يمتلئ جوف أحدكم، الحديث قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص أبو معاوية حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حا وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه. عن سعد قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس ابن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يوحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال: بينما بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، مكان بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قوله صلى الله عليه وسلم: ليمتلئ جوف أحدكم قيحا يليه خير من أن يمتلئ شعرا، ورواياته قال أهل اللغة والغريب: يليه من الورى، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده. قال أبو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر هدي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: والعلماء كفة، هذا تفسير فاسد، لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليله. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر، من هجى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذمه كفر، مثل ذلك الروايات القذرة والرسوم الإجرامية التي يسيئون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء، مما يسمونه أدبا وفنا. قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان. لذلك نقول: الأناشيد التي ينشغل بها كثير من الإخوة ويقضون الأوقات الطويلة، فهذا مذموم أن يكون قلب الإنسان متعلقا بها حتى ولو كانت طيبة المعاني، لكن لابد أن يكون تعلق القلب بذكر الله، بالقرآن العظيم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالعلم الشرعي، ويستعمل هذا الإنشاد يسيرا في مواطنه، في السفر الطويل، في الجهاد، في الأعمال الشاقة، في يوم العيد. يقول: فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، مع كونه غير مشغول عن القرآن والحديث والعلوم الشرعية. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية والغالب عليه، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا، والله أعلم. وقال العلماء كافة، قال: وتعلق بعضهم يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان. وقال العلماء كافة: هو مباح ما لم يكن فحش، ما لم يكن فيه فحش. ونحوه قالوا: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا هو الصواب، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه بحضرته، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا، فلعله كان كافرا، أو كان الشعر هو الغالب عليه، أو كان شعره هذا من المذموم. وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها ولا عموم لها، فلا يحتج بها. العرج قرية قريبة، قرية جامعة من عمل الفرع، عمل الفرع، الفرع ده مكان أيضا يعني تابعة لبلد الفرع، على نحو 78 ميلا من المدينة. باب تحريم اللعب بالنردشي. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال العلماء: النردشير هو النرد، فالنرد عجمي معرب، وشير معناه حلو، وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور، في تحريم اللعب بالنرد، وأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وهو نص في التحريم. قال أبو إسحاق المروزي: من أصحابنا يكره ولا يحرم. قال: أما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك وأحمد: حرام. قال مالك: وشر من النرد وألها. جعل العلة في ذلك أنه يلهي عن ذكر الله، كما أن الميسر يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، فجعل هذه العلة. وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه. والصحيح أن القياس صحيح في هذا الباب والله أعلم، وأن الشطرنج فيه من الأمراض القلبية التي تفسد سلوك الإنسان، مثل العجب بالنفس والقدرة على قهر الآخرين بالمكر والذكاء، وليس فيه فائدة مثل ما يزعم البعض أنه تعلم لفنون الحرب، ليس فيه شيء من ذلك، إنما هو لإرضاء غرور النفس بالذكاء كما يدعون. تضيع الوقت والعمر تضمنه للكذب، تضمنه لتماثيل. كان قديما فيه صورة فيل، وصورة الفرس إلى يومنا هذا ما زالت قائمة، وهذا تمثال وله رأس. والكذب مثل قولهم: مات الملك، أكل العسكري الطبية، الوزير صنع كذا، وكل هذا من الكذب، لم يصنع شيئا ولم يأكل شيئا ولم يعني يكن وزيرا ولا ملكا. ومن هنا ننهى نهيا أكيدا عن الشطرنج، ونرجح قول جمهور أهل العلم في أنه محرم وليس مكروها فقط. والنرد هو الكعبة الموسومة، الكعبة المكعب يعني، الموسومة يعني المعلمة في وجوهها على 6 أوجه، كل وجه معلم به برقم، إما حفرة واحدة أو نقطة واحدة أو نقطتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. ولذلك نقول: إذا كانت مستطيلة وهو الدمن فإنها مثلها تماما، لا يلتفت الشرع إلى مثل هذه الفروق قطعا، أن هذا مكعب وهذا مستطيل، أو أن هذا على سبيل المثال فيه نصف وجه من هنا موسوم والنصف الآخر موسوم بسمة أخرى، موسوم يعني معلم. الضمن عبارة عن مستطيل فيه من زير من صفر إلى إيه؟ إلى 6، ممسوح خالص نقطة واحدة لغاية 6 نقط. وبالنسبة إلى الوجه الآخر كذلك، فهذا بالتأكيد نرد، وهذا مما يلزم بصحة القياس فيه. ومثله أوراق اللعب الكوتشينة، ولو على سبيل التسلية، من لعب بالنرد فقد فكأنما صب غضبه في لحم خنزير ودمه، معناه في حال أكله منها، كما قال النووي، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. وملابسة النجاسة أيضا لا تجوز بغير سبب، فيصبغ يده في لحم الخنزير وشحم الخنزير فهذا ودم الخنزير من أقبح الأشياء. الكوتشينة أوراق اللعب تتضمن مفاسد أكثر من النرد، فلا فرق بين أن تكون كأنها مكعبة أو على أوراق، أو أن تكون من 1 إلى 6، أو من 0 إلى 6، أو من 1 إلى 10، أو أن تكون يعني على 3 أنواع: قلب أو شكل زهرة أو مسل معين، أيا ما كان، بالإضافة إلى ما كما ذكرنا شر منه وهو الصور، فهناك صورة الشايب وصورة الولد وصورة البنت وصورة الجوكر، وكل هذه الصور محرمة، فلا يجوز ترك الأولاد يلعبون بهذه الأوراق، فضلا عن الكبار، فضلا أن هذا من علامات أهل الفسق والفساد والتشبه بهم. السلم والتعبان، بنك الحظ، هذه كلها نرد لأنها عبارة تستعمل فيها الكعبة الموسومة، تستعمل فيها الزهرة التي تسمى في عرفنا بالزهرة، فكل هذا محرم. لعب هذا دون كعبة موسومة، دون لعب، بل لعب على الكمبيوتر هو كذلك، لا فرق بين أن يكون هذا على شاشة أو أن يكون على منضدة. السيجة تشبه عندي النرد، لكن لا يعني أجزم بتحريمها، الله أعلم. أراها تلهي مثل إلهاء النرد، ولم أطلع على كلام أحد من أهل العلم فيها، وأجبن عن نفس درجة القياس، الله أعلم. ها؟ يقولك كلبك مات، يبقى دي كذب جديد. ممكن ما يقولوش كلبك مات، هي أشبه بالشطرنج إلى حد ما، والله أعلم، لكنها أبسط منه وربما أقل يعني في شأنها، الله عز وجل أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.